بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الأخص المتعلقة بصلاة التطوع. لازلنا فيها مع هذه الأحكام، ونبدأ الآن نقرأ، لأن الزمن لا يساعد على التطويل، لكن باختصار شديد فنبدأ نقرأ الآن من المتن المبارك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. إذن هذا الذي سمعتم سطره الماتر رحمه الله تعالى يتعلق أو يتضمن ثلاثة أحكام. الحكم الأول القنوت في غير الوتر. القنوت هو الدعاء كما تقدم معنا، القنوت في غير الوتر. قال الماتن: القنوت في غير الوتر يكره كراهة تنزيه، كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. وهذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكلام الفقهاء منهم الفقهاء مجتهدون، حتى أنه نقل عن الإمام أحمد نص أنه يكره الوتر القنوت في غير الوتر، يكره في الفرائض. هذا بالنسبة للحكم الأول. والمكروه كما قلنا هو ما نهي عنه لا على سبيل الترك، لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. على هذا يكره في غير الوتر. الحكم الثاني القنوت في الفرائض، القنوت في الفرائض الصلوات المكتوبة. أيضا يكره القنوت في الصلوات المكتوبة، بل قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قالوا: إلا في إذا نزلت بالمسلمين نازلة. إذا نزلت بالمسلمين نازلة، مثلا نزلت بهم مصيبة أو نزلت بهم كارثة بالمسلمين، فحينئذ يجوز القنوت في الفرائض، سواء كان في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كلها يجوز القنوت فيها من غير تخصيص. وهنا إرادات، هنا إرادات. أولا الدليل على أن القنوت يشرع في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة، الدليل على ذلك السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على طائفة، على حي من العرب الذين قتلوا القراء، دعا عليهم شهرا كامل ويقنت عليهم في الفرائض. وأيضا ورد عنه في عدة مناسبات أنه كان عليه الصلاة والسلام يقنت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة. والسنة والدعاء قول وفعل، وهو من سنته عليه الصلاة والسلام، وسنته تشريع، سنته سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية من الشرع. إذن يشرع القنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة. لكن هل يكون ذلك في الفرائض كلها الجهرية والسرية؟ أيضا هذا هو الإرادة الآخر، هل يشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في الصلاة المكتوبة سواء كانت جهرية أو سرية؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبعض الفقهاء يخصه بالجهرية، وهذا ليس بصحيح، إنما يجوز في الصلاة أيا كانت المكتوبة إذا نزلت بالمسلمين نازلة سواء كانت جهرية أو سرية إلا الجمعة. قال الجمهور الفقهاء لا يقنط فيها في الجمعة لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة، وإنما هي عبادة مكتوبة مستقلة الجمعة، فلا يقنط فيها. طيب إذا قنت في الصلاة السرية هل يجهر بالقنوت؟ نعم يجهر، يجهر بالقنوت، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون على قنوته عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمنون إلا إذا كان يجهر، وإلا كيف يؤمن الصحابة على قنوته عليه الصلاة والسلام إذا كان يعني إذا كان يقنت سرا. الحكم الثالث الطاعون، الطاعون نازل إذا نزل بالأمة نازل، لأنه مرض فتاك ويقتل ويموت الناس بالمئات من مرض الطاعون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون ببلد فلا تخرج منها، وإذا نزل بها وأنتم خارجها فلا تقدموا عليها، لا تدخلوها، لأنه مرض فتاك. إذن هل يعني يقنت، هل يقنت المسلمون إذا نزل الطاعون بالبلد؟ قال به بعض الفقهاء، وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، فكثير من الفقهاء يقول نعم يقنت لأنها نازلة، نازلة تنزل بالمسلمين فيقنت يجوز القنوت لها. وقال بعض الفقهاء لا يقنت لها لأن نزول الطاعون بالأمة المسلمة خير لها، لأنه شهادة كما ورد في النصوص، هكذا قالوا. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، أنه يجوز القنوت إذا نزل الطاعون ببلد لأنه نازلة من النوازل، وهو مرض وهو نازلة تضر بالمسلمين، فكما لو نزل بالمسلمين حرب قاتلة أو فتاكة، كذلك هذا مرض الطاعون نازلة عظيمة يموت بسببه المئات، فيجوز القنوت إذا نزل بالمسلمين، يجوز القنوت في الفرائض. إذن القنوت من حيث الجملة يكره في غير الوتر، أما في غير الوتر فلا يكره، في غير الوتر فلا يكره، وإن كان لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لكن يعني علم الحسن الدعاء الذي يقال في القنوت، علم الحسن في الدعاء الذي الحسن بن علي رضي الله عنهما علمه بالدعاء الذي يقال في القنوت، فكان ذلك من سنته، وإن كان لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام دعا في القنوت، ولو فعل ذلك لنقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون مثل هذا من مثل هذه الأحكام، لأن الدواعي تدعو إلى هذا، إلى نقل هذا الأمر. نعم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. إذن التراويح هذا رأي الماتن، يقول التراويح كم؟ 20 ركعة، والذي يصلى في بعض الأوساط الآن الإسلامية كم؟ 23. إذن 20 ركعة التراويح وثلاث الوتر، فعلى هذا يكون 23 ركعة بما في ذلك الوتر. طيب التراويح تقدم معنا، لماذا سميت التراويح؟ لأن الصحابة رضي الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة وبعده كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، يستريحون من كل تسليمتين ثم يصلون بعد ذلك تسليمتين آخرتين، فهذه سميت التراويح بذلك، وهي سنة، سنة مؤكدة، وتفعل في جماعة، تفعل في جماعة. ما الدليل على أنها سنة التراويح؟ الدليل على أنها سنة معشر المسلمين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه خرج على الصحابة في الليلة 23 من شهر رمضان، وهم يصلون أفراد أو جماعات، فصلى بهم ليلة الحادية والعشرين، ليلة الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، ثم لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وكثر الناس في المسجد ولم يخرج إليهم، يعني صلى بهم ثلاث ليالي جماعة فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. وفي الليلة التي تليها قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الذي صنعتم البارحة ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إذا لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من الخروج إلا أنه خشي أن تفرض على الأمة. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل يوجد هذا المعنى؟ لا، لأن التشريع توقف والنزول توقف، فيعني فبقي الحكم الشرعي وهو سنية صلاة التراويح في الجماعة. والذي شرع الجماعة لصلاة التراويح من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وأيضا عمر شرع أو سن رضي الله عنه، جمع الصحابة على أبي بن كعب وتميما الداري، ورآهم رأى الصحابة أو المسلمين يصلون جماعات، فجمعهم على إمامين تميم الداري وأبي بن كعب، وقال وأمرهما أن يصليا بالمسلمين 11 ركعة. إذن الجماعة التراويح سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة عمر رضي الله عنه، وله سنة متبعة، وأجمع على ذلك الصحابة. إذن هو إجماع، فسنة التراويح. طيب، لكن الماتر رحمه الله يقول: نعم، والحديث الآخر حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا قام رمضان. وإن كان هذا يعني قد يطلق على من قام رمضان حتى وإن كان منفردا. طيب، لكن الماتن يقول 20 ركعة. طيب، ما الدليل على أنها 20 ركعة؟ قال: الدليل حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة التراويح 20 ركعة. هذا نص، ليس كذلك يا إخوان؟ هذا الحديث نص، لكن الحديث مريض لا يصح، وبناء الحكم الشرعي على الحديث الضعيف لا يجوز عند العلماء. وأيضا دليل آخر، وهو حديث يزيد بن الرومان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة على 20 ركعة، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. أو قال جمع عمر، يزيد بن الرومان يقول جمع عمر الصحابة على 20 ركعة في التراويح. هذا الجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن يزيد بن الرومان لم يدرك عهد عمر رضي الله عنه، لم يدرك زمن عمر، فالحديث منقطع، والمنقطع ضعيف عند أهل العلم. الأمر الثاني أنه أضافه إلى زمن عمر ولم يضيفه إلى قول عمر وإلى فعله، والإضافة إلى زمن عمر ليس الدليل رضي الله عنه إلا إذا علم بذلك وأقره. فهذا الحديث أيضا لا يصح الاحتجاج به. إذن هذا قول الماتن 20 ركعة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل كم؟ 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره. والحديث متفق على صحته، 11 ركعة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يطيل، وكان الصحابة أيضا معه وبعده يطيلون القيام والركوع والسجود. وورد في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. فعلى هذا يكون أقصى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح كم؟ 13 ركعة بما فيها الوتر. لكن على هذا يا إخوة، على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يقول صلاة الليل ها مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فلو صلى، لو صليت التراويح 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة، هل من يعني هل من مانع أو من محظور يمنع هذا أو يحضر هذا؟ الجواب لا، لأن نافلة، نافلة وصلاة ليل. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا العدد، لكنه لم ينهى عن الزيادة، لم يقل لا تزيدوا، وإن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. وبعض الإخوة يشدد في هذا الأمر، حتى أنه إذا قام الإمام الذي يصلي 23 إذا قام من إلى السادسة يخرج من المسجد أو يجلس في المسجد لا يصلي معه. وهذا حقيقة حرمان يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويقول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الذي يجلس إذا قام الإمام الذي يصلي 23 أو أكثر من ذلك، إذا قام بعد التسليم الخامسة، إذا قام للسادسة ولم يصلي معه يخرج أو يبقى في المسجد، هذا قد حرم نفسه من الخير، قد حرم نفسه من الخير. لأن الشرع شريعتنا تحث على الاجتماع، الاجتماع وعدم الفرقة، ومن الاجتماع وعدم الفرقة أن يصلي المسلمون صلاة واحدة ولا يختلفوا. نعم إذا كان الأمر، إذا كان الاختلاف في، يعني إذا كان هذا الأمر فيه بدعة أو فيه يعني أمر صريح منهي عنه، نعم لا بأس، لكن هذه نافلة. وحديث ابن عمر يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وقت التراويح متى يبدأ؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة التراويح بما في ذلك الوتر. وقد تقدمت معكم كيفية الوتر، تقدمت كيفية الوتر. تبدأ بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، هذه صلاة التراويح، وتصلى جماعة كما قلنا. ولو استأذنت المرأة لصلاة التراويح لا تمنع من ذلك، وإن كانت الجماعة لا تشرع في حقها، لكن لو استأذنت لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا استأذنت للخروج لصلاة التراويح لا تمنع، لكنها تخرج في حشمة وعدم تبرج وغير متطيبة، حتى لا تفتن هي وتفتن غيرها، لا يفتتن بها ولا تفتتن هي. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. المتهجد يوتر المتهجد بعده، بعد من؟ بعد ما يفرغ الإمام، بعد صلاة الليل، بعد صلاة الليل يوتر المتهجد بعد صلاة الليل، بعد ما يفرغ من صلاة الليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أوتران في ليلة، فيوتر بعد فراغه من التهجد بعد صلاة الليل. وهنا البحث يا إخوة، هنا البحث في جهتين. الجهة الأولى إذا كان الإمام الذي تصلي معه يوتر، يصلي الوتر، وأنت تريد التهجد بعد صلاة التراويح، هنا لا توتر مع الإمام، لا توتر مع الإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أوتراني في ليلة، لا أوتراني في ليلة. هذا قول بعض أهل العلم، قالوا لا توتر مع الإمام، لكن إذا سلم الإمام من الوتر تشفع الوتر. فالإمام مثلا يسلم من ركعة واحدة، إذا سلم من ركعة واحدة وتريد التهجد بعده تشفعه بركعة بعد سلام الإمام، ثم بعد ذلك تهجد ما بدالك وتوتر بعد التهجد. هذا قول بعض أهل العلم، وهذا يعني قول جيد. وقول آخر يقول لا أوتر مع الإمام وانصرف مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، لكن هذا أيضا لم ينصرف إلا مع الإمام، لأنه يعني صلى الوتر مع الإمام ثم شفعه بركعة. وهذا جمع بين الحسنين، جمع أنه صلى مع الإمام حتى انصرف الإمام وتهجد بعده وأخر الوتر. ومعلوم يا إخوة أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام، الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام في آخر الليل. إذن هذا الأمر واضح. نعم. ويكره التنفل بينها. ويكره التنفل بينها، بين ماذا؟ بين التسليمات. بعض المجتهدين في العبادة، ما هم المجتهدين يعني في المسائل الفقهية، بعض المجتهدين في العبادة إذا سلم الإمام من التسليمة الأولى والثانية وجلس للراحة قام يتنفل، قام يتنفل. وهذا قد يكون حرص على الخير وزيادة في الخير، لكنه لم ينقل، لم ينقل دليل يدل عليه. ولهذا قال الماتن يكره التنفل بينها، يكره التنفل بينها، لأن المنقول هو أنهم كانوا يستريحون بعد التسليمة الثانية، يستريحون ثم يقوموا للتسليمة الثالثة بعد الراحة، ولم ينقل عنهم التنفل. وشريعة الإسلام يا إخوة مبناها على الدليل، فما دل عليه الدليل حكم به، وما لم يدل عليه الدليل لم يحكم به. فالتنفل بين التسليمات في التراويح، يعني بين التسليمات حال الانتظار، ما حكمه؟ ما حكمه؟ ها؟ يكره، كراهة، كراهة التنزيه، يعني لا يحرم لكنه مكروه. نعم. لا التعقيب بعدها في جماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني الذي قال عنه الماتن يكره هو التنفل بين التسليمات، تسليمات التراويح. قال لا التعقيب بعدها، بعد يعني ماذا؟ بعد صلاة التراويح. لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني أن التعقيب بعدها في جماعة لا يكره، وإنما هو مستحب. ما هو التعقيب؟ التعقيب يعني الصلاة جماعة بعد الفراغ من التراويح، كما يفعله بعض الناس، يتفقون على العودة بعد فراغ الإمام من التراويح، يتفقون على العودة إلى المسجد ويصلون أيضا صلاة أخرى زيادة خير. هذا أيضا لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. فالتنفل بين التسليمات مكروه، لكن التعقيب يعني الصلاة عقب التراويح، عقب صلاة التراويح، التعقيب لا يكره بل هو مستحب. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. إذن ثم قال الماتن ثم الرواتب بعدها، يعني بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد صلاة التراويح والوتر. لأن الماتن رحمه الله تعالى يتكلم عن النوافل، يتكلم عن صلاة التطوع، فأول ما بدأ بصلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم فرغ من التراويح ثم الرواتب. الرواتب يا إخوان التي ذكر الماتن هنا كم؟ 10. الرواتب يعني السنن المرتبة على الفرائض، السنن المرتبة على الفرائض، والسنن المرتبة على الفرائض التي ذكرها الماتن 10، 10 سنن أو 10 رواتب. ركعتان قبل الظهر وركعتان ها بعد الظهر، هذه كم؟ وركعتان بعد المغرب كم؟ وركعتان بعد العشاء كم؟ وركعتان قبل صلاة الفجر 10. هذه 10 تضمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم ذكرها، يعني كان يصليها عليه الصلاة والسلام. فالماتن يرى أن الرواتب 10 على ما ذكره هنا، وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، لكن دلت السنة على أن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل صلاة الظهر، لا يدع يعني لا يترك. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله من صلى في يومه غير الفرائض 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة غير المكتوبة في يومه بنى الله له بيتا في الجنة. وعلى هذا 10 التي ذكرت في حديث ابن عمر نعم، ويضاف إليها 2 أيضا زائبة قبل صلاة الظهر، فيتكون يعني صلاة السنة الراتبة قبل صلاة الظهر كم؟ 4. كم قبل صلاة الظهر؟ 4 ركعات. طيب ما الفائدة من الرواتب من صلاة من هذه الرواتب؟ ما الفائدة؟ الفائدة منها يا إخوة أمران. الأمر الأول قوة الإيمان بالتقرب إلى الله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله جل وعلا، فالعبد إذا صلى هذه الرواتب وغيرها من النوافل يزداد إيمانا وقربة إلى الله جل وعلا، ولا كما ورد في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث القدسي أخرجه البخاري، حديث صحيح. طيب الثاني الجبر، أو يقول بعض الفقهاء الترقيع للفرائض، لأن الفرائض قد يكون فيها خلل ونقص فتكمل بالرواتب، تكمل من الرواتب. طيب قال الماتن وأكدها ماذا؟ وأكدها صلاة ركعتا الفجر، أكد الرواتب ركعتا الفجر. لماذا أكدها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، خير من الدنيا، من قيام الدنيا إلى أن تقوم الساعة، يعني من وجود الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وركعتا الفجر خير منها وما فيها، وما فيها أيضا من الأموال والذهب. لماذا؟ لأن ركعتا الفجر باقية والدنيا لا تبقى، فهذا فضلها خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر صلوها ولو طردتكم الخيل، حتى ولو كان تحت المعركة صلوا ركعتا الفجر. طيب وركعتا الفجر لها خصائص، من هذه الخصائص تخفيفها، أنها تخفف إذا صلىها المصلي يخففها على عجل، لكن بشرط ألا يخل بشيء من الواجبات، لا يخل بشيء من الواجبات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر يخففهما حتى أني أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا. يخفف عليه الصلاة والسلام. الثاني أن ركعتي الفجر يقرأ فيها بقرآن معين، يقرأ فيها بشيء من القرآن، يعني بقرآن معين، فيقرأ فيها بماذا؟ ركعتي الفجر بماذا؟ بالركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالإخلاص. وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى بآية في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. وفي الثانية بآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى آخره. فمرة المصلي يقرأ بهذا ومرة يقرأ بهذا. لكن القراءة أيضا قال بعض أهل العلم القراءة بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، القراءة بهما في يعني أكثر في ركعتي الفجر. لماذا؟ لأنهما أولا سورتان تامتان، وثانيا لما فيهما من الفضل وما لهما من الفضل. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيتين من سورة البقرة وآل عمران لبيان الجواز، لبيان الجواز. فالمهم هذا هو الاختصاص الثاني. الثالث أنهما تقضيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الفجر في العودة من غزوة تبوك قضاها قبل الفريضة، لم يستيقظوا إلا بعد ما طلعت الشمس، وقضاهما بعد الفريضة، ثم بعد ذلك صلى الفريضة. إذن صلاة ركعتا الفجر آكد الرواتب، آكد الرواتب. نعم. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم بينا هذا. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. إذن صلاة الليل يا إخوة أفضل من صلاة النهار. والدليل، الدليل على ذلك السنة والإجماع والمعقول. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة ها ماذا؟ صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ها يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأقرئوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إذن صلاة الليل من أسباب دخول الجنة. والقرآن يدل أيضا على فضل صلاة الليل، القرآن يدل على فضل صلاة الليل. فالله جل وعلا ذكر من صفات المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وذكر أيضا من صفات المتقين ما ورد في سورة الفرقان، قال الله عز وجل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذن هي من صفات عباد الله، من صفات عباد الله عباد الرحمن صلاة الليل. وأيضا النظر يدل على فضلها، لأن صلاة الليل أبعد عن الرياء، فالذي يصلي بالليل لا يحمله على هذا إلا الإيمان الخالص، الإيمان الخالص. طيب، أفضل من صلاة النهار، وهذا إجماع فيما أعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وصلاة النهار أيضا لها فضيلة ولها خير، لها فضيلة ولها خير. لكن أفضل شيء أيضا في صلاة الليل الثلث الذي يكون بعد النصف، يعني الثلث الثاني من الليل الذي يكون بعد النصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة الليل صلاة داود عليه السلام، أفضل صلاة الليل صلاة داود عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، الثلث يعني من النصف الثاني، وينام سدسه. إذن داود الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته وأنها أفضل الصلاة يقسم الليل كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أولا القسم الأول نصف، وأن الثاني ثلث يصلي فيه، والثالث سدس ينام فيه، ينام فيه حتى ينشط لصلاة الفجر. إذن النصف الثلث الأول من النصف الثاني أفضل بالنسبة لصلاة الليل. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وهذه بيناها كثير. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثلها تلحق بها. وإن كان النص الذي ورد في صلاة النهار مثنى مثنى يعني قيل أن فيه كلام، لكنها تلحق بصلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث صحيح متفق على صحته. وما يتوهمه بعض الناس أن يصلي أربعا أربعا هذا مخالف للنص، مخالف للنص. بعض المصلين يصلي أربعا أربعا بالليل بسلام الواحد، وأربعا بالنهار بسلام الواحد، وهذا مخالف للنص، لأن صلاة الليل يقول مثنى مثنى ومثلها صلاة النهار. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، فلا بأس، هكذا يقول الماتن. لكن يعني يقول لو تطوع أربعا قبل صلاة الظهر بسلام واحد يقول لا بأس، يعني جائز الأمر لكنه غير مستحب، لأنه لم يدل عليه دليل والدليل على خلافه. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. الماتن يقول وأجر صلاة قاعد على النصف من صلاة قائم، يعني في الأجر، لكن يريد بهذا النافلة، يريد بهذا النافلة، فأجر صلاة القاعد في النافلة على النصف من صلاة القائم في النافلة، وإن كان القاعد قادرا على القيام، حتى لو كان قادر على القيام تصح صلاته نافلة، لكن الأجر على النصف من صلاة القائم، يعني يزيد القائم عليه بالنصف. طيب هل يصح يجوز هذا في الفرائض؟ لا، الفرائض لا تصح من القاعد إذا كان قادرا على القيام، لا تصح، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما، فالفريضة لا تصح من القادر إلا من القائم. لكن إذا كان معذور، إذا كان معذور لا يستطيع القيام وصلى جالس، نعم له الأجر كامل لأنه معذور، سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، إذا كان معذور وصلى قاعدا له الأجر كامل. أما النصفية التي ذكرها الماتن رحمه الله ففي النافلة إذا صلى القاعد مع قدرته على القيام، مع استطاعته على القيام أجره على النصف. طيب،